مسيون باراديس خاطر ايدي والفويك ما وصلني مسولك ما جا كرهت حياتي قرعتك كغان ما خفتي صرا لي حاجه غان وتديت نوبيا على رقبتك غان تسببي في لا سوفرانس ولا شي لي راه مضمني قتلتيني عمري بالسيلونس زاد نقدر فريمو هبني تسببي في لا سوفرانس ولا شي لي راه معمرني قتلتيني عمري بالسيلونس زاد نقدر هبني ما وصلني مسؤولك ما جلا كرهت حياتي قرعتك كي ما خفتي صرا لي حاجة غام تديت نوبيا على رقبتك عدتيني في لافيريتي شكيت بيك انا يا ربي عمر العمر العمر انتي وغير انتي اللي سكنتي قلبي عدتيني في لافيريتي شكيت بيك انا يا ربي ما وصلني مرسولك ما جاغا كرهت حياتي يا اشتاق رعتك ما خفتي لي حاجه غام وتديت نوبيا على رقبتك قارع مرسولك مرسولك يجي صبر قلبي ونقول بلاغاك اديرها لي سيربريز وتجي طولتي عمري ما لقيت سلاغاك قارع مرسولك مرسولك يجي صبر قلبي ونقول بلاغاك اديرها سيربريز وتجي طولتي العمر ما لقيت سلاغاك ما وصلني مرسولك ما جاغاك كرهت حياتي واشتاق رعتك ما خفتي صرالي حاجة غام وتديت نوبيا على رقبتك ما قلتي المخلوق راه مغبون ما شفق قلبك ما قلتي كيفاش مام با كلمة في التليفون مقواه قلبي لا ما يهناش ما قلتي المخلوق راه مغبون ما شفق قلبك ما قلتي كيفاش مام با كلمة في التليفون مقواه قلبي لا ما يهناش ما وصلني مسؤولك ما شغال كرهت حياتي قرعتك ما خفتي صرالي حاجة غام وتديت نوبي سلوى على رقبتك قتلتيني عمري بالسيلو زادت.